بالخير خيرا وسعادة ويزيد، وبالشر شرا وتعاسى أو يعفو، أنه تعالى خلقكم أيها الناس من تراب، فأبوكم آدم من طين، وأنتم جميعا من سلالته، ثم أصبحتم بشرا، أي كل منكم أصبح إنسانا، وأصبحتم أزواجا، أي أصنافا ذكرا وأنثى، وتتزاوجون فيما بينكم، ثم تتكونون كأجنة على مراحل دقيقة في بطون أمهاتكم من ماء مهين تعرفونه، يحمل نطفة هي المني من الرجل لتتحد مع بويضة من المرأة، ثم تتطورون وتنمون وتولدون وتكبرون وتقوون وترزقون وتنتشرون في الأرض، تنتفعون من خيراتها وتسعدون بها. قوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي هو تعالى يعلم كل شيء في هذا الكون ولا يخفى عليه أي خافية، فلا يمكن أن تحمل أي أنثى بحملها، ولا يمكن أن تلد سواء أكانت من بني آدم أم من غيره من المخلوقات إلا بعلمه وبأسبابه وبإذنه وإرادته وتيسيره وتوفيقه، وهو يعلم جنينها ومولودها وما أجله وما الذي سيفعله في كل لحظات حياته وما شابه هذا، لأنه سبحانه هو خالقه وموجده. قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي كل أعمار خلقه سبحانه سواء عمر بعضهم في حياتهم طويلا أم كانت أعمارهم قصيرة ناقصة عن غيرهم وماتوا قبلهم، كلها في علمه، يعلمها تمام العلم بكل دقة وتفصيل، ويعلم كل أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم وتحركاتهم واختياراتهم ونحو هذا، فكلها مسجلة عليهم في هذا العلم التفصيلي الدقيق في كتاب، بحيث لا يزاد فيه ولا ينقص، ولا يمكن لأي مخلوق أن يتهرب مما فيه يوم القيامة عند الحساب الختامي له عما قال أو فعل. هذا وطول الأعمار، وطول الأعمار ونقصانها هي من حكم الله التي يعتبر بها من أراد الاعتبار لينتفع بما يحدث حوله، بما يحدث حوله لمن طال عمره، أو بقصر عمر آخرين وموتهم مبكرا وما شابه هذا من عبر مفيدة مسعدة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: إن ذلك على الله يسير، أي كل ذلك الذي ذكر لكم سابقا وغيره من خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم اختلاف أعماركم والعلم بكل أقوالكم وأفعالكم ثم موتكم ثم بعثكم بأجسادكم وأرواحكم لحسابكم على ما فعلتم، كل ذلك وكل شيء هو سهل وهين على الله تعالى، لأنه لا يصعب عليه أي شيء على الإطلاق، وإنما يقول للشيء كن فيكون فورا كما يريد. إنما ذكر من بعض معجزاته ودلالاته سبحانه تدل وترشد حتما كل عقل منصف عادل على أنه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام